بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم. نحييكم أيها الإخوة ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم فيها بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ الفقه المشارك في جامعة الخصيم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أحيي ضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك، وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات. بارك الله فيكم، نحييكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم من داخل المملكة وكذلك من خارجها. مرة أخرى نحييك فضيلة الشيخ. وهذا سؤال ورد للبرنامج من الأخ عبد الله، يقول أنا مسؤول عن قطاع صيانة، وأتت إلي عهدة مالية وطلب مني الرئيس المباشر والقائد علي أن أعطيه هذه العهدة وأن أوقع على صرفها أو على في أمور أخرى غير ما خصصت له هذه العهدة، هل علي في ذلك إثم؟ يقول أنا مضطر لهذا الأمر حيث أني لا أستطيع أن أرفض لهذا الرئيس المباشر طلبه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كل هذه الآيات ونظائرها كثير تؤكد وجوب الاحتياط فيما يلتزم الإنسان من عهد، سواء كان عهدا يترتب عليه حقوق مالية أو كان عهدا يترتب عليه أمور فعلية. وإذا كان يترتب عليه حقوق مالية كان العهد موثقا، لأن فيه شيئا من انتهاك حرمة المال، والمال قد أمر الله تعالى بصيانته، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الفعل تضمن محظورين: المحظور الأول صرف المال في غير ما خصص له، والمحظور الثاني شهادة الزور. أما المحظور الأول في كون نقل هذه العهدة التي صرفت لعمل معين إلى جهات أخرى، قد يكون عالما بها وقد يكون غير عالما بها، وهذا إذا كان من صلاحيات صاحب العمل أو الرئيس أو صاحب العهدة أن يصرفه إلى غير ما صرف له، فهذا صلاحية ممنوحة تبقى في إطار ما منح من صلاحيات، فلا حرج. لكن إذا لم يصرح له إلا أن تصرف في هذا الجانب، أو كان صرفها في غير هذا الجانب سيخل بما صرفت من أجله، كأن تصرف مثلا في الصيانة فيصرفها في المكافآت، هنا الصيانة ستتأثر، بالتالي هذا التأثر هو إخلال بالأمانة. أما ما يتعلق بشهادة الزور فهو التوقيع الذي أجراه على أن هذه صرفت فيما عهد إليه فيها، وكان الأمر على خلاف ذلك، فهذا كذب وشهادة زور، ولذلك في ذلك من الإثم ما فيه من أكل المال بالباطل أو الإعانة على أكل المال بالباطل، والأمر الثاني شهادة الزور. أدعو أخي إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن يستعين الله تعالى في ما يستقبل من أمانات ما مضى، إذا كان مكرها إكراها ملجئا لا حيلة له، فأنا أقول يجب أن يسلك الطرق النظامية لفضح مثل هذا القائد أو هذا الرئيس أو هذا المدير الذي يمارس صلاحياته في أكل المال بغير حق. أما السكوت فأنا أقول نحن نشارك في الفساد إذا سكتنا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفساد في مال قليل أو في مال كثير، الفساد مبدأ صحيح. وحيثما كان قليلا كان أو كثيرا، فالذي يفسد في مليون لا يتورع عن أن يفسد في ريال، والذي يفسد في ريال ثق أنه سيفسد في الكثير. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين، أحييهم وأرحب بهم. الأخت أم سند من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضلي يا أختي. الله يبارك فيك، عندي أربعة أسئلة من فضلك. السؤال الأول، السؤال الأول عندي أخي يريد أن يشتري شهادة ليرفع الدرجة بتاعها داخل العمل، علما بأنه يتقن تخصص اللي بيشتري من أجل الشهادة. السؤال الثاني، هل يجوز اشتراك النية في الصوم، بمعنى أنا بنصوم لأجر ولكن في نفس الوقت لعمل ريجيم. السؤال الثالث، هل يجوز يا شيخ اني عندي نقال خاص ونشحن فيه داخل مؤسسة تعليمية، علما بانه هو ملكي وانا مش مجبرة اني نعطيه للطالبات مثلا يتصلوا باولياء امورهم، لكن نشحن فيه في المدرسة احيانا. طيب السؤال الرابع هذه تفضلي. لا بس اها تذكرتي يا ام سند؟ لا لا خلاص. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك يا ابو صالح. معي السلام عليكم يا ابو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ احمد. يا اهلا وسهلا، تفضل يا اخي. وعليكم السلام الشيخ. حياك الله شيخ خالد. الله يحييك، مرحبا بك. الله يبارك فيك. السؤال الاول، رجل لبس جوربين ومسح عليهما وخلع الاول، هل له ان يمسح على الثاني؟ السؤال الثاني، رجل يقع في بعض المنكرات، هل يلزمه شرعا ان ينكر على الاخرين عن هذه المنكرات وغيرها؟ السؤال الاخير، اذا ذهب رجل الى مكه مرتين خلال شهر، هل من السنه ان يعتمر في كل زياره؟ افتونا ماجورين. طيب طيب اشكرك. معي ابتهاج. السلام عليكم ابتهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي ابتهاج. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. السؤال الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، انا بجد حديث لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، اذا لقيتك مرض ليس سمعتي ولا عرفت. صوتك يا ابتهاج، عفوا تأذنيني، صوتك ما هو واضح، يعني بشيء من الروية تتحدثين. العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض. ليس فيه أجر ولا عوض. أجر ولا عوض ولا عوض. عوض ها؟ ايه. طيب السؤال، هل هو كانت تقول هل هو حديث يعني؟ هذه والله. طيب أشكرك. معي حسان. السلام عليكم. حنين من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، الله يبارك فيك. أنا اتصلت يوم الجمعة وطرحت مسألة وما توضحت لكم الصورة. طيب. نحن عائلة كثيرة السفر والله الحمد، ونمر على الحدود السعودية، وللأسف هناك قانون على الحدود السعودية وهو تصوير وتبصيم، والذي يقوم بتصوير وتبصيم النساء رجال، وفي طالة مليئة بالرجال من موظفين ومسافرين. مع العلم أنه هناك موظفات في قسم تطبيق النساء، فلماذا لا يقوم بالتصوير والتبقيم النساء؟ ولماذا نتعرض لهذه المضايقات في بلاد التوحيد التي يرى مسايقها وجوب غطاء الوجه، علما أنه في دول الكفر الذي يقوم بتصوير النساء والكشف عليهن موظفات؟ نرجو منكم توجيه هذا الأمر للمسؤولين حتى لا نتعرض كل مرة لهذا الإحراج، وننتظر بالساعات لأن نرفض تشف وجوهنا أمام الرجال. جزاكم الله خير. جزاك الله خير أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك. أبو عائشة معي. السلام عليكم. تفضل يا أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الله يحييك ويسعدك. كيف حالك يا شيخ خالد؟ مرحبا، الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. الله يرضى عليكم. السلام عليكم. أحفظك ويبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول. السؤال الأول، طال عمرك رجل عقد على امرأة ثم أعطاهم المهر وأعطاهم شيء، ثم بعد طال عمرك شهرين بعد ما طبعت روتها طال عمرك وخلص، أسمحت المرأة هذه أخبرهم أعباها بأنها مريضة، بأنها مريضة أصاب المرض. نعم. يعني انتظرها حوالي 6 أشهر، ما أبوها سأل ما طابت مرض. طيب. فأني حتى لهم يا شيخ أن يسترجعوا المهر كله ولا ماذا يفعلون؟ طيب طيب. سؤال الثاني. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني. السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني، طال عمرك إذا كان الإنسان موظف ويرى الناس يعني ما يدومون يا شيخ، الناس ما يدومون ودائما يعني هذا يتعثر عليهم، أحيانا يصير عندهم الوضع، أحيانا ما يصير عندهم الوضع. ثم هذا الناس القدر يا شيخ، هذا الناس والعياذ بالله إذا جبل على ترك العمل خلاص يتعاون بالعمل، فهذا يحق لهذا الموظف. أن يسكن عليهم يعني أن يستبعد ولا يخبر هو مسؤول عنهم ولا يخبر الجهة المسؤولة إذا جاء ديوان المراقبة يخبر بما حصل هو مسؤول عنهم ولا هو زميل لهم لا لا هو مسؤول هو زميل لهم طيب أبشر بس إنه يعني أرى ما يدعون طيب أبشر أبشر يعني لو ستر عليهم ولا تعذر عليهم إذا جاء ديوان المراقبة أبشر على الشيخ سبب عدم الجواب هل هو بإذن ورخصة لا يبقى ما هو شكرا يا أخي الكريم بارك الله فيك شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعد لكم ضيفنا الكريم الأخت مسند من ليبيا تقول لها أخ يريد أن يشتري شهادة ليحصل على ترقية في دوامه علما بأنه يتقن هذا التخصص الذي تتضمنه هذه الشهادة هل يجوز له ذلك؟ إذا كانت الشهادة لا تمنح إلا وفق شروط ومنها أن يجتاز اختبارا أو أن يحضر عددا من الحصص والمحاضرات فلا يجوز شراؤها ولو كان متقنا لأن هذه الشهادة ليست لإثبات الإتقان إنما هي لإثبات أنه اجتاز اختبارا وحقق مواصفات معينة بالتالي لا يجوز شراء مثل هذه الشهادات وهي من شهادة الزور التي يجب توقيها واجتنابها ولا يستحق ما يترتب عليها من استحقاقات ووظائف وأنا أقول هذا الباب يجب أن يحسم ويغلق لأن فتح الباب سيوجد مبررات لكثير ممن لا يتقنون ويقول نحن نتقن والواقع أنهم لا يتقنون وتصبح المسألة لا ضابط لها لا ضابط لها بارك الله فيك هل يجوز اشتراك النية في الصيام لحصول الأجر وكذلك العمل الرجيم يعني هو يعني كونه يقصد أمرا طبيعيا أو ناتجا مؤكدا من الفعل ولو كان أمرا دنيويا فلا حرج إن شاء الله تعالى لكن ينبغي أن يمحض النية وهذه التوابع ستحصل فينوي بالصيام العمل الصالح وحصول الثواب فما يترتب على ذلك من صحة ما يترتب على ذلك من تقليل طعام ما يترتب على ذلك من تخفيف وزن كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى لكن لا شك أن من صام يريد الآخرة ولا في قلبه إلا هذا المقصد لن يكون في الأجر والثواب كمن أشرك في نيته أو كمن شرك في نيته لكن هذا ليس من الشرك الممنوع المذموم الذي يذم إنما هذا ينقص من الأجر بقدر ما شارك في النية نعم بارك الله فيكم في سؤالها الآخر تقول هل يجوز لديها جهاز نقال أو جوال خاص بها وتقوم بشحنه أحيانا من المدرسة التي تعمل بها تقول كانت تسوق لنفسها بأن الطالبات قد يتصلن بأهلهن من هذا الجوال على كل حال مثل هذه الأمور الاعتيادية الطبيعية التي يعفى عنها وهي سيرة وليست فيها استنزاف للمال العام لا حرج فيها شريطة ألا يكون هناك ما ينص على المنع بمعنى أنه إذا كانت دائرة ليس فيها نص على منع استعمال الكهرب لشحن الجوالات التي يعني في أيدي الموظفين ومما جرى التسامح به أن يستعمل الموظف الكهرباء لشحن جواله الخاص لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن ثمة نظام وإذا كان الاستعمال بالمعروف فلا حرج لأنه مما يتسامح وليت عندنا من الفطنة والحرص والاهتمام في الحق العام ما نصل به إلى مثل هذه الدرجة أن نسأل عن مثل هذه الدقائق بارك الله فيكم تقول هل يجوز في سؤالها الرابع يعني ما ذكرته يعني وأنا نسيت كذلك لا يا ما ذكرته كما نسيت لم تذكر شيئا هل يجوز شيخ السؤال هذا هل يجوز أن نقول إنسان ودرج على لسان العوام أنه إذا نسي ذكر الله وتشهد قياسا أقول أتذكر ربك إذا نسي نعم بعض الفقهاء أخذوا من بعض المفسرين ذكر من فوائد هذه الآية أنه إذا نسي الإنسان شيئا فإنه يذكر الله تعالى وذكر الله من أسباب حصول التذكر نعم بارك الله فيك أبو صالح السلي يقول رجل لبس جوربين ومسح عليهما وخلع الأول وهل يمسح على جوربه الآخر الذي تحت الأول المأمور به في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين فهذه نص في مشروعية مسح الخفين المسح على ما ستر القدم من خف أو غيره كونوا لبس أكثر من جورب من الفقهاء من يقول يتعلق الحكم بالممسوح أولا سواء كان أعلى أو أسفل فلا يمسح على غيره فإذا خلعوا انقضى حكم المسح ومنهم من يقول إن المسح على كل ما ستر القدم وكونه لبس أكثر من خف ونزع خفا مثلا أو نزع جوربا لحاجة وبقي آخر فإنه ما دامت القدم مستورة لم تتعرى فإنه ما زال حكم المسح باقيا، وهذا القول أقرب إلى الصواب. خلاصة الجواب إنه إذا كان قد لبس خفا ونزعه وبقي جورب آخر فإنه يمسح عليه، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. في سؤال أخ أبو صالح الآخر يقول: رجل يقع في بعض المنكرات، هل يسوغ له أو يجوز له أن ينكر المنكرات التي يشاهدها؟ جوابه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا اللفظ عام، من من ألفاظ العموم، يفيد الحكم لكل من رأى منكرا، ولم يقل من رأى منكم منكرا ولم يكن متلبسا به أو متورطا فيه، بل جعل ذلك من الخطاب العام الذي يتوجه لكل مؤمن. ولهذا من رأى منكرا ولو كان يقارفه يجب أن ينكره إذا كان في استطاعته ومقدوره وفق المراتب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تورطه في ذلك المنكر لا يعفيه من أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لكن بالتأكيد أن من دواعي قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمتنع الإنسان في نفسه مما ينهى الناس عنه، وأن يقوم بما يأمر الناس به، كما قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وإذا كان يعني الإنسان متورط في سيئة فليعلم أنه يجب عليه أن ينتهي عنها، ولكن هذا لا يعفيه من أن يقوم بأمر آخر، وهو أنه إذا رأى منكرا فيجب عليه أن يغيره، لأن المأمور أمران: اجتناب المنكر وإنكاره. فإذا قصر في اجتنابه فلا يقصر في إنكاره، بل يبذل وسعه في الإنكار، ولعل إنكاره سبب لامتناعه. فكم من إنسان يتورط في سوء ثم إذا رأه من غير استقبحه. ولذلك نحن نفعل أشياء كثيرة ويمكن نراها عادية ونوجد أنفسنا مبررات في فعلها، عندما يعرض علينا هذا الفعل الذي نفعله من غيرنا نستقبحه غاية الاستقباح. صحيح. فإذا أنكرناه كان ذلك من دواعي أن نوجه اللوم إلى أنفسنا. صحيح. صلى الله يعيننا على أنفسنا ويجعلنا من الأمر المعروف والنهي عنه. اللهم أمين. بارك الله فيكم. في سؤال الأخت الكريمة حنين من الأردن تقول: نحن عائلة نأتي على الحدود السعودية وندخل المملكة كثيرا، تقول هناك قسم للتصوير والتبصين كذلك، الذين يمارسون هذا الأمر هم من الرجال، وكأنه شق عليه هذا الأمر، واستغربت أن يكون هذا موجودا في يعني بلد مفترض أن تقوم فيه نساء كما ذكرت. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان هذا ممكن فالتأكيد أنه ينبغي أن يجنب النساء الإحراج، لكن لا أدري ما هي الملابسات والموقع والظروف التي أحاطت في كون المباشر لهذا العمل من الرجال، وإلا فالأصل أن يباشر ذلك النساء. وأنا أقول يعني من المهم أن نؤمن هذا، لا سيما أننا نحن قبلة والناس يروننا بمنظار آخر يختلف عن العالم كله. صحيح. وهذه النظرة تقتضي أن نكون على أكمل ما نستطيع. صحيح. وما نقدر عليه من تلافي الملاحظات و تحقيق المطلوب المأمول منا كبلد نحن فيه شامه بين الناس. صحيح. ولكن إذا كان هناك ملابسات معينة، كان يأتي مثلا في ظرف ليس فيه موظفة على سبيل المثال تكشف، أو كان في منطقة نائية كبعض الجهات الحدودية التي لا يتيسر وجود نساء في هذه المراكز، عند ذلك يجوز المرأة أن تكشف وجهها للحاجة، وهذا قد ذكره الفقهاء من جملة ما يجوز، هذا كمعالجة آنية ظرفية، لكن كمعالجة تأسيسية وتأصيلية ينبغي أن يوفر من يكشف على النساء. وأما ما يتعلق بدول أوروبا ما ذكرته قد يوجد، ولكن يوجد أنه يطلب من المرأة كشف وجهها عند الأوروبيين يعني عند الرجال، وإذا طلبت مرأة قد لا يتيسر، بل حتى في بلاد العرب، وقد مررت بشيء من هذا في بلاد أوروبا وفي بلاد العرب، يعني هذا ليس خاصا بنا، لكن الإنسان يحكي ما مر به ويقص ما شاهد، وبالتالي لا يعمم، لأنه التعميم فيه نوع من تضليل وعدم الصواب في الحكم. لا، هي كانها تقول يعني انه المفترض انه يكون يعني لا ذلك ان شاء الله. بارك الله فيك. مجموعه من المتصلين نحييهم. ام عبد العزيز الاخت تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ. ممكن الله يحييك، تفضل يا عم. زوجي لديها سيارات جديدة ويبيعها حقين القرض، واللي ينباع القرض يسدد قرضه ثم يعطيه فائدة على بيع السيارة. هلا سداد، هذا سداد المديونيات، هذا اللي يسدد مديونية الشخص بسيارات موجودة عنده. مثلا يسدد راعي قرض قرضه، يشتري السيارة منه إيه؟ ثم راعي قرض قرضه ثم ينتظر لين يسدد قرضه ثم ياخذ عليه فائدة. ياخذ قرض هذاك ثم يسدد لزوجك. ايوه، لا يسدد، ياخذ قرضه ثم يعطي زوجي فائدة ويسدد لزوجي. ايوه طيب، واضح الصورة. شيء الأخت حصة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا حصة. تفضلي يا أختي، بارك الله فيك. سمحت، أنا عندي سؤال واحد. السؤال؟ أنا بالبر لقيت جهاز جوال، عطيته أمي. أمي فتحته على أنه بتكلم مع أهلهم أو شيء كذا يدل على صاحب الجوال، بس لقيت به مقاطع مباحة وصور مو زينة. طلعت الذاكرة وكسرتها وكسرت شريحها وحلفت انها ما تعطي. ايوه، وحلفت ما تعطي، ما توديه وتتصدق به، وما تدري الحين وش عليها بالضبط. ابشري ان شاء الله. شكرا. ابو حسن معي، السلام عليكم. يا ابو حسن من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. تسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. الشيخ ذكر في المسح على القصتين. نعم. أو المسح على الجوارب، بس ما أدري بالنسبة للحساب، مثلا يوم وليلة والمسافر، يكون على مثلا الشراب الأول أو الثاني أو الثالث. هذا أشكل علي، فأرجو من الشيخ أن يوضح. طيب، السلام عليكم. بإذن الله تعالى، شكرا. إن شاء الله. أبو مهند من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. الله يسعدك. أسأل الشيخ الدكتور خالد في موضوع. أنا عندي مطلوب 8500 دولار. تسمعني شيخ؟ أسمعك نعم. أنا مطلوب 8500 دولار. واضح، أسمعك. إيه؟ أنا مطلوب 8500 دولار. وساكن في بيت، ساكن في بيت، البيت يعني مو كامل. وأكون لك يعطون سلف يعني عن طريق، يعني عن طريق الراتب مالتي يعني الموظف. ولكن علي فوائد، هل يجوز لي أن آخذ من هذه السلف أم لا؟ تأخذ السلف هذه لسدد هذا القرض؟ نعم، لسداد هذا القرض. لاني مديون، لاني مديون 8500 دولار، وصارت الظروف صعبه، ما اقدر اوفي مرتبي ومعيشه. طيب هذا قرض بفائده او هو سلفه فقط يا سيد؟ نعم، سلفه هو ولا قرض بفائده؟ لا هو ينطون يعني سلف 100 راتب. ايه 100 راتب. ايه، ولكن ياخذون عليها فوائد. ولا ليس قرض. نعم. على البيت، لا يسأل عن القرض، يريد أن يأخذ قرض يسدد 8500 فيه. طيب، تسمع إجابة يا أخي الكريم. في سؤال آخر؟ أشكرك. شكرا يا أخي الكريم. أم تركي من السعودية، تفضلي. يا أم تركي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل، الله يحييك. ما حكم استقبال قبل سجود التلاوة؟ السؤال الثاني، ما حكم قول أن حبسني حابس محل حيث حبسني أثناء الأمر أنا وبنات؟ طيب، الاشتراط، ها؟ أشكرك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم ضيفنا الكريم الشيخ خالد بن عبد الله المصلح. هذا سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد العزيز، تقول بأن زوجها لديه مجموعة من السيارات الجديدة يقوم بإقراضها للآخرين، ثم من أجل أن يسددوا مديونيات سابقة لهم، ثم يقومون بسدادها مباشرة، يعني بعد أن ينزل لهم القرض الثاني الجديد بفائدة أو بمبلغ من المال. هو إذا كان التوصل إلى هذه العملية من طريق شراء وتمويل لا محظورة فيه فهي جائزة مثلا عليه دينها لجهة بقدر 100,000 ريال ومحتاج أن يسدد هذا المبلغ ليستفيد من قرض آخر أو لأي سبب من الأسباب فيذهب إلى تاجر وعنده سيارات يشتري منه سيارات بقدر معين على التقسيط والتأجيل فيبيع السيارات بسعر 105 ويعطي ويأخذ هذه السيارة ويقوم ببيعها على بطريقة مباحة على غير البائع فيحصل السيولة يسدد بها البنك هنا لا حرج لأنه هنا المعاملة ما فيها إشكالية وليس فيه ربا وهو مخرج من المخارج التي توفر سيولة وتمويل بطريق مباح لكن إذا كان هناك أي نوع من التحيل كان يشتري هذه السيارات ويعود ببيعها عليه أو يعطيه نقد ويشترط عليه أن يردها بزيادة عند ذلك هذا حيلة أو ربا صريح فلا يجوز بارك الله فيكم رضي الشيخ استاذنك واستاذن الأخوة مشاهدي هذه الحلقة في فاصل إعلاني قصير نعود بعده ونتابع هذه الحلقة نسعد ببقائكم منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة مرة بعد أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات ونحيي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله مصلحية مراشد الله يحييك مرحبا نحيي كل الأخوة والأخوات وهذا سؤال الأخ الكريم أبو عائشة يقول رجل عقد على امرأة ثم أعطاها المهر وأصيبت هذه المرأة قبل أن يدخل بها بمرض ثم استمر ينتظرها حتى يعني مضى 6 أشهر وهل يحق له بعد ذلك أن يأخذ مهره هي التي أصيبت بمرض؟ إيه نعم مرضت هذه الفتاة هل هذا المرض يمكنه من زواجها أو هو عدل عنها؟ يبدو أنه عدل يعني نتيجة لهذا المرض يعني. إذا كان هو الذي عدل عنها فهنا المهر إذا لم يكن دخل بها يرجع له نصف مهره إذا كان هو الزاهد في إمضاء العقد المرض لا يعتبر شيخ ذريعة لأن لا ليس هذا يمكن أن يحصل حتى بعد الدخول إلا أن يكون هناك غش أو تدليس فعند ذلك يرجع بالمهر كامل نعم بارك الله فيكم وإذا كان إنسان موظف ويرى يعني زملائه لا يحرصون على أداء دوامهم ويتستر عليهم أحيانا حينما يأتي مراقب أو موظف من ديوان مراقبة لمتابعة هذه الله هل يأثم بذلك؟ عليه من الإثم إذا كان مسؤولا أو معينا أما إذا كان ليس مسؤولا ولا معينا فأنا أقول من وسائل الإصلاح أن يناصح ابتداء ولا يبادر إلى الشكاية لإمكان الاستصلاح وأيضا لا أدري هل هو عالم بعدم استحقاق هؤلاء لهذه الإجازات يعني هناك ملابسات قد لا تظهر له وبالتالي يبتدئ بالنصيحة فإذا وجد أن الأمر لا يتحقق به المطلوب فمن النصح أن يبلغ الجهات ذات الاختصاص بطريقة يأمن بها من أن يكون يعني مفسدا لما بينه وبينهم من صلات حسنة بارك الله فيكم الأخت الكريمة حصة من السعودية تقول بأنها عثرت في البر على جهاز جوال وأعطته لأمها من أجل أن تتصل بأصحابه وتتعرف عليهم لكنها وجدت فيه مقاطع إباحية وكلام يعني سيء كما ذكرت أو رسائل سيئة ثم قامت هذه الأم بكسره أو أخذ الذاكرة وكسرتها وأرادت أن تبيع هذا الجهاز وتتصدق بثمنه ولا ترجع لأصحابه ليس لها الحق في ذلك كان واجب عليها أن إذا أمكنها أن ترد الجهاز إلى أصحابه أو أن تسلمه إلى جهة ذات اختصاص أما أن تباشر هي الإفساد لما يمكن الاستفادة منه بوجه صحيح فهذا ليس لها في حق ما يتعلق بالمقاطع الرديئة والسيئة يمكن إزالتها وتطهير الجهاز منها ولعل في ردها مع المناصحة لعل في رد الجهاز مع المناصحة ما يكون أفضل من التصرف الذي فعلته على كل هي فعلت هذا مجتهدة وقد تكون غيرة لله عز وجل الآن المخرج أن تقوم قيمة ذلك الجهاز وتتصدق به عن صاحبه لعل الله أن يتجاوز. وإذا كان الجهاز موجود عندها هل تتصل بهم؟ إذا كان يمكن، بس هي تقول كسرت الشريحة الذاكرة يعني الذاكرة. لا يتأثر نعم. إذا كان يمكن الوصول إليه فالواجب عليها الوصول إلى أصحاب الجهاز ورد اللقطة إلى أهلها. نعم بارك الله فيكم. الأخ أبو حسن يسأل عن، يقول ذكرت المسح الخفين، أشكل عليه قضية الحساب ذلك في أيام السفر يعني ثلاثة أيام بلياليهن، كيف تجرى هذه الحسبة وهل تتأثر مسح وخلع الجورب؟ هو يقول فيما يتعلق إذا كان عليه أكثر من خف فهل المدة تتأثر بخلع الأول يبتدئ مدة جدا؟ الجواب لا، المدة لا تتأثر، هي هي، وكونه غير أو خلع خفا أو جوربا فهذا لا ينقض المدة ولا يجعله يستهلف مدة جديدة. نعم أحسن الله إليكم. الأخ مهند من العراق يقول عنده دين 8500 دولار ويريد أن يأخذ سلفة أو قرضا لسداد هذا الدين، يعطونه طبعا 100 راتب ويأخذون عليه فوائد في ذلك. إذا كان هناك ربا فلا يجوز، وأما ما عليه من دين فسيعينه الله تعالى عليه من طريق مباح. ثم إنه إذا كان حسب ما فهمت إنه هذا قرض يعطى لأمر معين وهو توفير السكن، إذا كان يعطى القرض لجهة معينة أو لعمل معين ينبغي لا يصرف إلا فيما صرف له، لأنه من الوفاء بالعقود والشروط التي عقد عليها. نعم حسن تبارك الله فيكم. هو يذكر أنه في يسكن في بيت يعني ليس كامل وينقص بعض الأشياء، وكان يشكو للحال يعني أنه محتاج إلى مثل هذا القرض. مسألة الضرورة أخذ القرض الربوي للضرورة هذه مسألة منفكة منفصلة، ولكن نحتاج في الوصول إلى حكمها معرفة هل هذا حقيقة ضرورة، وثانيا هل لا يمكن دفع الضرورة إلا من هذا الطريق. لذلك ينبغي التريث في التورط في الربا لعظيم ما جاء فيه من التحذير التنفير والوعيد، فالله تعالى قد قال في محكم قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أحسن الله إليكم. تركي تسأل عن استقبال القبلة في سجود التلاوة. سجود التلاوة جمهور العلماء على أنه صلاة، وإذا كان صلاة فإنه ينبغي أن يتخذ له ما يتخذ للصلاة من شروط فيما يتعلق بالستارة وفيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق باستقبال القبلة وسائر ما يشترط للصلاة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن سجود التلاوة ليس صلاة، إنما هو سجود لا تشترط له شروط الصلاة، وعليه فإنه يجوز أن يسجد لغير القبلة ويجوز أن يسجد من غير طهارة ويجوز أن يسجد من غير ستارة كاملة تشترط للصلاة. وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. معي إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس الشيخ لو سمحت تفضل. أنا سمعت فتوى للشيخ قبل فترة عن جواز القصر وحالة السفر الدراسة. أنا أدرس خارج المملكة الآن وفترة طويلة لمدة 5 سنوات، فسمعت فتوى للشيخ أنه يجوز للطالب الجمع والقصر. طيب هذا أبا أكد على هذه. والشغلة الثانية اللي بتأكد منها، أنا في معهد فيه نقدر نصلي الظهر والعصر فقط جماعة. نعم. أما الباقي الصلوات لا أكون أقضيها في البيت، بحبي أكثر فيها وأجمع ولا بس الجمع؟ طيب واضح سؤالي؟ أبشر أبشر أبشر. واضح. شكرا يا أخي الكريم. سمية معي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول بالنسبة لحكم الحلف بحياة الله. السؤال الثاني بالنسبة للتقصير، أنا قصرت التحليل من العمرة أو الحج إذا قصرت الشعر. إذا قصرت الشعر هل يجوز أن أقصر من كل خصلة، أخذ من كل خصلة ولا أخذ من الشعر كله؟ طيب طيب. بارك الله فيك. شكرا. أبو فايز السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. تفضل يا أبو فايز. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يحييك. كيف حالك؟ الله يحييك طول عمرك. تفضل يا أخي. عندي سؤال يا طيب. تفضل. أنا شخص أرغب في شراء سيارات من بنك الراجحي طبعا أو من أي بنك، واستفدت بطريقة نقصات يقولون نسبة الربح لهم 2.45 وامتلك بعد امتلك السيارات عن طريق السلطات الجمركيه، ثم اقوم بيعها في المعارض على بس ما ادري القصه يقولون متزايد، يعني ما حكم القصه المتزايد هو شراء السيارات. القسط المتزايد ها؟ قسط متزايد والنسبه هذه الربح اللي يقولون 42. طيب ربح بعدين السلطات الجمركيه لازم تسجل باسمها ويكفي. طيب مثلا يكون باسم أبشر. ثم أخذ تسعيرة لهم من المعارض، لأن بعض السيارات تكون مش موجودة، يقول خذ من المعارض تسعيرة ثم تعال من تلك السيارة. طيب أبشر. شكرا. شكرا بارك الله فيك. أم عمر من العراق تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عمر. أنا أحب آخذ رقم الشيخ لو سمحت، أجي موضوع أحب أحكي معه. طيب أبشر إن شاء الله تعالى بعد إذن الشيخ، يعني الرقم لعله موجود عند الزملاء في الكنترول ويزودونها فيه. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. وياك يا أختي وياك بارك. أبو إبراهيم الليبي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا تفضل يا أخي. الله يبارك الله فيك، جزاكم الله كل خير. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم هذا البرنامج. آمين آمين يا أخي الكريم وياك. بالله عندي سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت. أنا عندي زوجتي تضع النقاب وليس الخمار، تضع النقاب اللي هو البرقة تقريبا يسمى عندكم في المملكة. وكان هذا النقاب في عهد الطاغية الحمد لله فرج الله عنا منه، كانوا يحاربونه فتمنع المرأة من تجول به أو في المكانات العامة، فكان الأهل أهلي أنا أو أهل زوجتي يخافون عليها فيقولون لها أنزلي. نعم. ولكن بفضل الله عز وجل تمكنت زوجتي أنها تستمر في وضع النقاب. طيب. ولكن في هي في حيرة الآن في نفسها أن لما تدخل بيت أهلها أو بيت أهلي فأهلها وأهلي يقولون لها أنزلي، فيدخلون أخوتي ويدخلون زوجات أخواتي فتتضايق هي من هذا الموضوع. فتقول لي أني أنا أن ننزع على جميع الناس أو نلبسه، فهذا نفاق، حس في نفاق بينها وبين نفسها. تقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحم فقال الحم الموت، الحم الموت، يعني الأولى أني أنا أضعه أمام أخوتك وأمام الزواج أخواتي. فنريد نصيحة من فضيلة الشيخ ويبين لنا يعني الحكم من هل هي تلبسه بطولة الوقت أو تنزعه فترة وتضعه فترة. أبشر بإذن الله تعالى. بإذن الله. أشكرك يا أخي كريم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعدوا لكم ضيفنا الكريم الشيخ خالد. الأخ إبراهيم يسأل عن يعني يدرس هو خارج المملكة ويقول سمعت لكم فتوى عن جواز الجمع والقصر بالنسبة للدارس خارج المملكة والمسافر وهو يقيم هناك لمدة 5 سنوات. إذا كان هذا السفر لغرض فإن جمهور العلماء يرون التحديد بأيام معدودة يختلفون في تحديدها 4 أيام أو 10 أيام أو 19 يوم أو 17 يوم على أقوال مختلفة، إنما الجمهور في الجملة يرون أنه إذا نوى الإقامة أكثر من هذه الأيام المحدودة المعدودة فإنه يكون في حكم المقيم منذ وصوله، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني أنه ما دام مسافرا فإنه لا يتقيد ذلك بمدة للعمومات الواردة في النصوص القرآنية وكذلك في الآية الأحاديث النبوية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر حتى يرجع. وأيضا فعل جملة من الصحابة حيث قصروا في مدد متطاولة، وهذا كله فيما إذا كانت المدة التي يبقاها معلومة القدر ولكنه لا ينوي استيطانا ولا إقامة دائمة، إنما هو جاء لغرض، متى ما حصل غرضه رجع. فهنا في هذه الحال القول الثاني أنه يقصر، وهذا القول أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل قرره ونصره وعضده الشيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ به أئمة من علماء العصر منهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول له حظ من النظر وهو فيما يظهر الراجح، فله أن يقصر إلى أن يرجع. لكن إن وقع في نفسه حرج أو اشتبه عليه الأمر أو ارتاب فيه فعند ذلك الأخذ بقول الجمهور يعني مخرج وليس في وليس لازم يعني صلاته صحيحة إذا أتم. فلذلك إذا وجد حرجا فله أن يأخذ بقول الجمهور من هذا إذا وجد حرجا من هذا القول، وهي مسألة اجتهاد. ولذلك لا ينبغي أن يثرب الذي يأخذ بقول الجمهور على من يرى القول الآخر، ولا هذا على ذاك، ما دام أن الأقوال كلها تصدر عن نصوص نبوية وآيات قرآنية وقال بها أئمة وعلماء. نعم بارك الله فيكم. يسأل أن يقول في معهد الذي يدرسون فيه يصلون الظهر والعصر ويصليها جماعة، لكنه حينما يعود إلى بيته يصلي بقية الصلوات منفردا. إذا لم يتيسر له جماعة فاتقوا الله ما استطعت. من تسهل أن يصلي مع الجماعة فهذا خير، فصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل. بارك الله فيكم. سمية من السعودية تقول بالنسبة للحلف، تسأل عن حكم الحلف بحياة الله سبحانه. لا حرج في ذلك، لأن الحياة صفة من صفات الله عز وجل، والحلف بالله وبصفاته مما اتفق العلماء على جوازه. نعم. الأخذ تقصير الشعر هل يجوز أن تأخذ من خصلة معينة أو أن تعمه بالأخذ؟ التقصير في الحج والعمرة بالنسبة للمرأة هو سنة أن تأخذ قدر أنملة، أي رأس الأسبوع فصل من فصال الأصبع، وذلك من ضفائرها إذا كان لها ضفائر، فإذا لم يكن لها ضفائر تجمع شعرها وتأخذ مما اجتمع قدر أنملة. إذا كان شعرها طبقات كما هو شأن بعض التسريحات هل يلزمها أن تأخذ من كل طبقة؟ هكذا قال بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه يكفي أن تأخذ من طبقة واحدة، ولا يلزم أن تتبع الطبقات طبقة طبقة لتأخذ من مجموع شعرها. نعم بارك الله في سؤال الأخ الأخت الكريمة أم تركي في سؤال الثاني، تقول الحكم الاشتراط في أداء العمرة. الاشتراط جاء في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وإني أجدني وجعة، يعني مريضة، وكأنها تشير إلى أنها تخاف أن لا تكمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، وذلك بأن تقول إن حبسني حابس أي منعني من الإكمال مانع، فمحلي حيث حبستني أي مكان إحلالي مكان حيث حبستني، والذي يفيده الشرط أنه إذا وجد مانع فإنه يتحلل تلقائي. فالاشتراط للمريض سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما لغير المريض فهذه مسألة للعلماء فيها قولان، منهم من يرى أن غير المريض له أن يشترط ولو لم يخش مانعا، ومنهم من يقول إنه لا ينفع الاشتراط إلا من المريض، وهذا القول أقرب إلى الصواب، إنه الاشتراط جاء على صفة فينبغي أن لا ينقل إلى غيرها. نعم صلى الله. فلذلك لا تشترط إلا إذا كانت تحتاج إلى الاشتراط. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أم إبراهيم من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخي. الله يحييك. الله يسلمك. بغيت من الشيخ خالد. تفضلي. الله يرضى عليك الشيخ. سنة 2008 وعند طواف الافتراض تفقد الوضوء عندي، ومعي يعني ريجت مع ابو عيالي، وهذا حرصت اني اقول برجع فهمت، فما ادري ايش يعني، وانا اسمع نفس الجيت من 2008 بس اعتمدت كذا مره. طيب علي شيء شيخ؟ واضح السؤال الله يرضى عليك. ابشري. شكرا يا اختي الكريمه. ام محمد السعوديه تفضل. يا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الله يحييك. لو سمحت أبغى أسأل بالنسبة للسفر للعمرة، أنا مع زميلتي مع زوجها، هل في إشكال؟ يعني أنا بالنسبة لي ما معي محرم، بس زميلتي مع زوجها وأنا رايحة معاهم. سيارة أو طيارة يا أختي؟ طيارة. طيب شكرا. شكرا لك يا أختي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضل الشيخ خالد أبو فايز يسأل، يقول أرغب في شراء سيارات بالأقساط من بنك، وهذه السيارات تمنح يعني وسيلة التملك هي بطاقة الجمركية دون أن تنقل باسمه، ومن ثم يقوم ببيعها وقبض ثمنها، وتحصل منه قيمة هذه السيارات على أقساط المتزايدة، يعني كل سنة يزيد القسط حسب ورود راتب الشخص أو زيادة راتبه. فيما يتعلق ب يعني هو سؤال، إذا كان يسأل عن هل يعد قبض البطاقة الجمركية قبضا يحصل به القبض الذي يمكنه من التصرف في المبيع، هذه المسألة للعلماء فيها قولان، منهم من يقول أنه لا يحصل القبض بالقبض البطاقة، لأن البطاقة وثيقة تملك وليست ملكا للعين حقيقة. والذي يظهر أن البطاقة الجمركية إذا كانت أصلية، بمعنى أنها ليست صورة من البطاقة، إنما هي البطاقة الأصلية التي أصدرتها الجهات الاختصاص، إذا قبضها فهو مالك للسيارة، لأنه لا يمكن لأحد أن يتصرف بالسيارة بأي نوع من التصرف إلا إذا ملك هذه البطاقة. فلذلك ملك قبض البطاقة الجمركية يعد قبضا للعين، وعليه فإنه يجوز أن يتصرف فيها بعد ذلك. أحسن الله إليكم. الأخ أبو إبراهيم من ليبيا يقول بأن زوجته تضع النقاب على وجهها، وحينما تدخل إلى أقاربها، بيوت أقاربها، تؤمر بخلعه، وكان أشكال عليه هذا الأمر ضايقها، وتقول بأن البيوت هذه هي من يعني أولى من اللي قلنا صلى الله عليه وسلم الحم والموت حينما سئل عن الحم، كان هذا الخلع يضايقها، يريد نصيحة وتوجيه في هذا الشيء. والله يا أخي هذا الذي ضايقها هو صحيح، وما استدلت به واضح جدا، إنه الاحتراز من ممن لا يخشى دخوله للبيوت ومخالطة المرأة من الأجانب أولى من البعيد الذي يستغرب دخوله ومخالطته. فالأولى الواجب أن تستر وجهها من الرجال الأجانب ومن الأحماء أقارب الزوج غير المحارم، وبذلك تحقق المقصود من الحجاب. ولكن هذا الحجاب لا يمنع أن تكون في البيت متنقلة بحجابها لتحقيق مصالح وقضاء حوائج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تكون اعتيادية. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم إبراهيم تقول بأنها حجت عام 2008 وعندها طواف الإفاضة انتقض وضوءها، وأحرجت في أن تخبر زوجها بذلك وأسرت بطوافها، لم تحج وإنما اعتمرت عدة عمرات. ماذا يجب؟ حجها صحيح، والوضوء ليس شرطا ولا واجبا في الطواف، لكنه ينبغي أن يحرص على أن يتطهر للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء البيت وصل مكة توضأ ثم بدأ بالطواف. فالوضوء سنة، لكن كونه شرطا أو واجبا هذا ليس عليه دليل ظاهر. وحديث ابن عباس جعل البيت إنما جعل البيت طواف بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، وإنما رخص فيه لكم الكلام، لا يصح مرفوعا، وإنما هو قول ابن عباس، ولو صح ما أخذ أحكام الصلاة من كل وجه. فعلى كل حال طوافها صحيح وحجها صحيح. أسأل الله إليكم. أم محمد تقول بأنها تريد أن تسافر للعمرة مع زميلتها، وهذه الزميلة معها بصحبتها زوجها، تسافر سفر الطيران طبعا. نعم، تسامح حكم الشرع في ذلك. سفر المرأة من غير محرم الأصل فيه المنع، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا النص عام لكل امرأة ولكل سفر. وقد استثنى جماعة من العلماء، منهم الإمام مالك وكذلك الشافعي، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما إذا سافرت المرأة لطاعة لحج أو عمرة وكانت في رفقة آمنة، رفقة من النساء آمنة، فاستثنوا ذلك. والذي أشير به على أختي ألا تسافر، وما نوته من العمرة وما قصدته من الخير ستدركه دون أن تعرض نفسها للمخاطر أو للمحظور أو للحرج عند من يقول بالمنع والتحريم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ في قسم الشريعة في كلية الشريعة في جامعة القصيم، ما تفضلت بطرحه، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنه خير الجزاء. حياكم الله، أهلا وسهلا. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، أذكركم بحلقتنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة يوم الجمعة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله المطلق. حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.